عقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر ينادي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري ارحب بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا ارحب بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العلاقة بين الدين والدولة من أكثر المباحث التي كثر نقاش الناس فيها في زمننا هذا، وسبب ذلك أنهم أخذوا هذه النقاشات كما هي من الغرب، فهي نقاشات أوروبية سرت إلينا، وإلا فالأصل في أمتنا منذ فجر الإسلام أن هذا نقاش غير موجود أصلا، لأن الدين والدولة في التصور الإسلامي مرتبطان متلازمان. بعض الناس يقولون إن التيار الديني هو المسيطر على بلادنا الإسلامية، ويجعلون ذلك سبب الجمود والتخلف الموجودين في أمتنا. إذن هذا مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى، التيار المسيطر هو التيار الديني، والمقدمة الثانية، هذا سبب الجمود والتخلف، وهم مخطئون في المقدمتين معا. أما في قولهم إن التيار الديني هو المسيطر فهذا غير صحيح. نحن نفهم جيدا بأنهم يقصدون بالتيار الديني عموم المنتسب إلى الدين، سواء أكان من التقاليد أو من أعراف الناس أو كان من السياسة التي تستغل الدين وترفعه شعارا أو ما أشبه ذلك من الأمور التي كلها تدور على معنى الدين. فهم إذن يقولون إن التيار الديني مسيطر، لكن في الحقيقة هذا يحتاج إلى تصحيح. المسيطر ليس هو التيار الديني ولا هو الدين، المسيطر حقا هو استغلال الدين، واستغلال الدين ليس كما يزعم الكثيرون خاصية هذه التيارات التي تسمى تيارات إسلامية، ليس الأمر كذلك، بل استغلال الدين موجود عند الكثيرين، حتى عند الذين يزعمون أنهم يحاربون هذا التيار الديني، فإنهم يحاربونه انطلاقا من نصوص دينية ومن قواعد دينية، فيستغلون الدين لمحاربة الدين، ولعله يكون لنا إن شاء الله تعالى نظرة في هذا المبحث على جهة الخصوص. فصحيح أن الجميع عندنا يتكلم باسم الدين، لكن أكثر هؤلاء المتكلمين يستغلون الدين لتحقيق مآرب معينة. وأما المقدمة الثانية، وهي هذا التلازم المدعى بين سيطرة الدين أو سيطرة التيار الديني وبين التخلف والجمود، فهو تلازم غير صحيح، وتوجد لدينا الكثير من النماذج التي تبين عدم صحة هذا التلازم. يكفينا مثلا أن ننظر إلى نموذج معاصر هو تركيا. تركيا هذه حين كانت بلدا علمانيا وصل إلى أبعد درجات معاداة الدين، يعني لم تكن علمانية أتاتورك من قبيل العلمانية التي يمكنها أن تتصالح مع الدين، لا، كانت علمانية معادية للدين، وصلت إلى درجة منع حريات الأفراد في الالتزام بدينهم، منع الحجاب، بل وصلت إلى منع القبعة المعروفة، يعني الطربوش التركي المعروف، وإجبار الناس على أن يلبسوا القبعة الغربية. هذه العلمانية المعادية للدين وللتيار الديني، هل حققت لتركيا ما تحقق بعد أن اصطلحت تركيا من جديد خلال العقدين الأخيرين مع هويتها الدينية؟ جميع من سافر إلى تركيا وشاهد المسار التركي يعلم أن تركيا قبل مصالحتها مع هويتها الدينية لم تكن بالحالة التي هي عليها الآن، بعد أن صار بين قوسين التيار الديني له وجود وله نوع صولة، وإن كان البلد لا يزال علمانيا. فإذا هذا مثال فقط من أمثلة كثيرة تدل على أن هذا التلازم غير صحيح. لكن علينا أن نبين شيئا لا بد منه. نحن في الحقيقة لا ندعو إلى التصالح مع دين الجمود، مع دين الدين المخالف للعقل، مع الدين الذي يتصالح مع الظلم ويقبل الظلم، ليس كذلك. نحن ندعو إلى الإسلام كما نفهمه، الإسلام الذي يختار فيه الحاكم بالشورى كما رأينا ذلك في زمن الخلافة الراشدة، الإسلام الذي يأمر فيه الحاكم بأن يلتزم بمحاسبة الأمة له، فهي تحاسبه في الأمور المالية والسياسية وغيرها، والإسلام الذي أسس أعظم حضارة عبر التاريخ، لأنها حضارة جمعت بين الشقين اللذين يتكون منهما الإنسان ولا يكون إنسانا إلا بهما، الشق المادي والشق الروحي، بخلاف هذه الحضارة الغربية ذات الأصول الرومانية إن صح هذا، التي تراعي الجانب المادي جدا ولكن على حساب الجانب الروحي. إذن نحتاج حقيقة إلى أن نركز هذا المفهوم. نحن ندعو إلى دين العدل، إلى دين الشورى، إلى دين التحضر، إلى دين التقدم، وبيان ذلك في عمل تجديدي طويل نحتاج إلى أن نبدأه، وسيستمر البحث فيه كثيرا. بالمقابل، ما الذي يدعو إليه الآخرون في قضية الدين والدولة؟ يدعون إلى الالتزام بالنموذج الغربي مطلقا، يعني كما فعل الغربيون حين تركوا الدين وأسسوا ما يسمى نهضة، نهضتهم الأوروبية ثم الأنوار والحداثة إلى آخره، ما فعلوه علينا أن نفعله أيضا. وهم يقولون مجتمعاتنا ليست دينية بطبعها، يعني بعض الناس يقولون مجتمعاتنا دينية بطبعها، متدينة بطبعها، هم يقولون لا، ليست متدينة بطبعها. بدليل ماذا؟ بدليل أن أوروبا، لأن دائما مرجعيتهم هي أوروبا في كل شيء، فهم يقولون بدليل أن أوروبا كانت متدينة وكان الأوروبيون متدينين، ثم تركوا هذا كله وانطلقوا في حضارتهم الحديثة المبتعدة عن الدين. لكن لا شك أن هذا الأمر أولا يغفل فرقا جوهريا بين الإسلام والمسيحية. فالمسيحية خلافا لما قد يظنه بعض الناس وجدت فيها جذور، يعني وجدت فيها العلمانية منذ الجذور. أنا لا أتحدث فقط عما ينسب إلى المسيح، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، الأمر أكبر من ذلك. فجذور العلمانية موجودة في المسيحية منذ البدء، وليس الأمر كذلك بالنسبة للإسلام. وأيضا يمكننا أن نسأل، نعم يمكن أن تتغير مجتمعاتنا، يعني هم يقولون مجتمعاتنا ليست متدينة بطبعها ويمكن أن تتغير، وهم يسعون إلى تغييرها، لكن كيف يصنعون؟ يريدون تغيير هذه المجتمعات بتغيير الدين الذي يؤطرها. ونحن نقول يمكن أن تتغير هذه المجتمعات فعلا، لكن متى يكون ذلك؟ يكون حين تتخلى عن الدين مطلقا. فهي حين تترك الإسلام مطلقا يمكن حينئذ، هذا وارد ممكن طبيعة الحال من ناحية النظر العقلي المجرد، وإن كنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى من منظورنا الإسلامي ومن تصورنا الإسلامي نؤمن بأن الله متم هذا الأمر ومتم أمر هذا الدين، لكن نقول يمكن هذا إذا تركت مجتمعاتنا الإسلام. فإذا حقيقة ما يدعو إليه هؤلاء هو اللادينية، لكنهم يغلفونها بأفكار ما يسمونه التنوير. فنسأل، إذا كان الأمر يؤول إلى ترك الدين مطلقا هل الأمة ترضى بذلك؟ إذا كان هؤلاء حقيقة ديمقراطيين يؤمنون بحقوق الشعوب في اتخاذ قراراتها، فينبغي أن يقولوا إن الأمة ليست راغبة في التخلي عن دينها، وعليهم إذن أن يرضخوا لهذا الأمر. إذن ملخص القضية، هم يقولون الشعوب يمكن أن تتغير والمجتمعات يمكن أن تتغير، ونحن نقول نعم ولكن ليس كما تتصورون، يمكن أن تتغير بترك الدين مطلقا وهذا غير مقبول. أما أن تتغير بأن تغير نظرتها للدين ومفهومها للدين فهذا منكم محاولة لإلغاء الفرق بين المسيحية والإسلام، ومحاولة منكم لإلحاق الحالة الإسلامية بالحالة الأوروبية. إذن نحن نقول إن الإسلام ليس علمانيا بطبعه، والعلاقة بين الإسلام والدولة ليست علاقة مصطنعة اخترعها العرب كما يقول بعض الناس، يقولون العرب اخترعوا هذه العلاقة ليسيطروا على الناس إلى آخره، أو ليتسلموا السلطة باسم الدين. هذا أولا نوع، أو هو لنقول محاولة يائسة للتفسير السياسي لأحداث التاريخ انطلاقا من إيديولوجيا معينة. هم يقولون دون برهان دون دليل، يقولون فقط العرب أرادوا أن يسيطروا أو قريش أرادت أن تسيطر فتحكمت في الدين، أو جمعت بين الدين والدولة لأجل تحقيق هذه السيطرة. ما دليلكم على ذلك؟ لا يوجد دليل، خاصة أن الأمر ينفى بالنظر إلى النصوص نفسها. فالناظر إلى نصوص القرآن يجزم بأن العلاقة بين الدين والدولة وطيدة جدا، فلا تحصى النصوص القرآنية التي تتحدث عن أمور الدولة وعن إقامة الدولة وعن إقامة السياسة الشرعية، الشورى، الحدود، العقوبات، الأوامر الموجهة بإقامة الدين، هذا شيء كثير جدا. ثم هو يتأكد أيضا بالتصرفات النبوية، فليس محمد صلى الله عليه وسلم كالمسيح عليه السلام. محمد صلى الله عليه وسلم تصرف في الأمة قائدا سياسيا وقائدا عسكريا، وأقام أمور الدولة وأقام العقوبات وأرسل الولاة وكانت له دولة. هل نلغي هذا كله لأجل عيون أناس يقولون هذا كله غير موجود، وإنما الإسلام مثل المسيحية ولا توجد علاقة بين الدين والدولة لا في الإسلام ولا في المسيحية؟ نلغي هذا كله، نلغي عقولنا لأنهم يزعمون خلاف ذلك؟ لا يمكننا ذلك، ونحن نحتاج إلى تفصيل هذا الأمر، وسيكون ذلك في لقاءات مقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر، ينادي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري، ارحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا، ارحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا.